وقوله أولئك وابخذ ما تقدم ونؤذيه أكثر منا يعلم الله إنا أحياه ربك ما أحياه ما يحرم من قلبه وأحياه ما يقارنون كريم الخاف محمود الأحفاد وهو الأحفاد يليك ويعلم قوله قول الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا بأسباب عدوانهم وظلمهم وأكلهم الربا وصدهم عن الحق فعاقبهم الله بأن حرم عليهم أشياء ليست بسبب هذا العمل لأنه من جهة تأويلهم هم حليمهم لا بل لأنه حرم عليهم ذلك كما في نص القرآن الكريم. نعم الحمد لله والمقصود من هذا تحذير الامه المحمديه من اعمال اليهود ويقص علينا اخبار اليهود واشكالهم لنحذر اعمالهم الرديئه فما حكوا عن اليهود او عن النصارى او عن غيرهم من الاعمال السيئه وذمهم على ذلك وتوعدهم عليه كل ذلك لنحذر صفاتهم الذميمه واخلاقهم الخبيثه حتى لا نكون معهم وحتى لا نستحق ما استحقوه من عقاب الله عز وجل. يقول هويه رضي الله عنه وجماعه من السلف في مثل هذا من القوم ولم يعن به سواكم ان احذروا ان تفعلوا فعلهم فيصيبكم ما اصابهم. احذروا الظلم احذروا اخذ الربا اكرموا الناس بالباطل احذروا الصد عن سبيل الله والاعراض عنه صد الناس عن ذلك لا تبقوا باعداء الله. نعم. ثم قال تعالى اتوا الله سفره وردوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا فاما الطعام ولا حاجه لنا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تآمروا في ذلك فلما سامروا في ذلك ولما سمع بذلك بنو عبيده اتى رجلا منهم يقال له اسيد بن مره فكلموه بذلك فاستدعى في ذلك اولاد أسير بن عمرو. أسير

ورواه ابن المنذر في تفسيره. حدثنا محمد بن اسماعيل عن الطائره حدثنا احمد بن ابي سعيد الحضرمي احمد بن الحسن الحسن بن احمد من شيخ التلميذ شيخ التلميذ شيخ التلميذ حدثنا الحسن بن احمد بن ابي سعيد الحراري حدثنا محمد بن سلمه فذكره بطوله ورواه ابو الشيخ الاصبهاني في تفسيره عن محمد بن عياش بن ايوب والحسن بن يعقوب ورواه ابو الشيخ الاصبهاني في تفسيره عن محمد بن عياش من عباس من أيوب عندكم عباس عياش هذا نسخة ومن حول عندها عباس حق نسخة عياش هذا هو واجب عن محمد بن عياش بن أيوب عندكم عباس عباس عباس محمد بن عباس بن أيوب محمد بن عياش عند عياش هذا نسخة عن محمد بن عياش بن أيوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الحراني عن محمد بن سلمة به ثم قال كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الحراني لا يبين أن أحمد ذكر الحسن بن أحمد مثل ما رواه الدليل عن محمد بن سلمة به ثم قال في آخره قال محمد بن سلمة سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إسرائيل وإسحاق بن إسرائيل كذا عندكم ولا بن أبي إسرائيل وقد روى هذا الحديث قاسم وأبو عبد الله الكتابوري في كتابه المستدرك عن ابن عباس الأصم وقد روى هذا الحديث الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك عن ابن عباس الأصم عن أبي العباس عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار الأنصاري عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بن معناه أتم منه وفيه الشعر ثم قال وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وقوله تعالى وهذا فيه كلام لأن دار على بن إسحاق وعد عنه فصحيح الحاكم له محمد الله من دار على بن إسحاق وبن إسحاق لم يفارق للسماء لكن القصة لها جوائز كما قال المؤلف نسأل الله السلامة نعم نعم. وقوله تعالى يستحون من الناس ولا يستحون من الله لا يحمد الله قال إنكار المنافقين في كونهم يستحون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم ولهذا قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرى من القول وكان الله يعملون محيطا تهديد لهم ووعيد ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا والآية عليها أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك فماذا يقول صنيعهم يوم القيامة من يدي الله تعالى الذي يعرف السر والأخفى ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم أي لا أحد يومئذ يكون لهم وكيلا ولهذا قال أمن يكون عليهم وكيلا هذه عاقبة من تدعى الناس قد يمع الله له العقوبتين الفضيحة في الدنيا والعذاب في الآخرة إن شاء الله فالخائن والسارق والظالم على خطر عظيم وإن سلم في الدنيا وتخلص من العقوبات العاجلة فإنه لا يفوت الله بل هو له بالمرصاد نسأل الله السلامة لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذا الذي يتوكل له يومئذ ومطيانه فيه ترويم دواه أي لا أحد يومئذ يكون له وكيلا. ولهذا قال أن أحمد بن محمد بن إياد حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحراني. سلام إبراهيم نقرأ الله على من الحرفي لأن هذا حدث بالحرفي إبراهيم إسحاق الحراني نقرأ الله من الحرفي حتى عليه إن شاء الله قد يكون شخص آخر جانب فطلاء الحرب إن شاء الله اللي هو شخص نقرأ حراني حطى عليه نقرأ من الحرفي كيف التقييد حدثنا داود بن مهران كتاب حدثنا عمر بن يزيد عن ابي خير عن علي قال سمعت ابا بكر هو الصديق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد اذنب فقام فتوضا فاحسن الوضوء ثم قام وصلى واستغفر من ذنبه الا كان حقا على الله ان يغفر له لان الله يقول ومن يرى سوءا او يظلم نفسه لا ثم رواه من طريق امانه علي عياس عن ابي اسحاق السبيل عن الحارث عن علي بن الصديق نحوه وهذا اسناد لا يصح. وقال ابن المنذر حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا احمد بن حنبل وقال ابن مرضوي حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا احمد بن حنبل حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا مبشر بن اسماعيل حدثني عن سلمان بن نبيه حدثني شاهد بن دحين حدثني كعب بن بهل الألفي قال سمعت عبد الله يحدث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلسنا حوله وقالت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع فوكل عليه في مجلسه أو ما عليه فإنه قال وتوكل عليه قال ولو ارتدى فأخذ غصوة من الليل فاتبعته فنرى ساعة ثم رجع ولم يقل حاجته وقال إنه أتاني آت من ربي وقال إنه من يرجو أن أمر نفسه ثم يسأل الله يجد الله غفورا رحيما وأردت أن أبشر أصحابي. قال أبو الدرداء وسلامك قد شق فلم يأتنا الآية التي قبلها من يرجو أن يجدها فقلت يا رسول الله إنما أريد ثم استغفر ربه غفر له. قال نعم ثم قلت الثانية فقال نعم قلت الثالثة فقال يا ابني دنا ونفرق ثم استغفر الله غفر ثم استغفر الله غفر له وغفر الله له على اعراض من ابي الدرداء. قال ورايت ابا الدرداء يضرب عن نفسه باسمه هذا حديث غريب بسبب هذا وفيها السياق وفي اسلامه بعض لأن مشروع في رواية ابن ذر والله يقول جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب يا مشروع الزر ولا إله من دون الله ولي ولا نصير هذا وعيد الوعيد قد يدخله العفو عن المسلم إذا تاب وندم وعن غيره ويجزى به إن لم يتب هذا إن لم يتب جوزي وقد يعفو الله عنه أيضا وإن لم يتب إذا كان الذنب دون الشرك. ولهذا قال أبو هريرة في قوله تعالى ومن يغفر من المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال هذا جزاؤه إن جازاه إذا مات على الإسلام هذا جزاؤه إن جازاه سبحانه وإن عفا هو أهل العفو سبحانه وتعالى. هكذا قول من يعمل سوى يزدبر إما في الدنيا كما قال الصديق ألست تنفض ألست تألم ألست تنفض النأوى هذا مما في الزونبه قد يجزى في الدنيا بالامراض بالتعب بالفقر باشياء مما يوهيه يكون جزاء له في الدنيا وتكفيرا له في الدنيا فقد يعفى عنه في الدنيا بعمل صالح وحسنات اتى بها فقد يؤجل الى الاخره فيجازى على ذنبه في الاخره اذا لم يتب ولم ياتي بما يسقط عنه عمله السوء. فالحاصل انه من باب الوعيد والوعيد قد يعقبه العفو منه سبحانه وتعالى إذا كان الذنب دون الشرك. وقد يأتي العبد بأشياء يمحو الله بها عنه الوعيد من أعماله الصالحة واستغفاره وتوبته وغير ذلك. نعم. إبراهيم بن إسحاق مثل لواح. نعم. بنيامين. والحربي. نعم. إبراهيم بن إسحاق. إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني بضم الموحدة ثم نون مولاه أبو إسحاق الطالقاني يزيل المرء وربما نسب إلى جده قد أصيب ابن التاسع مات سنة 15 مسلم أبو داود السني. إبراهيم. إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني بضم الموحدة ثم نون. من يقول متأخر إبراهيم بن إسحاق الحق؟ حافظي ينزل عن كتب الستة هذا يدل عن ما روى عنه لأنه من أقرانهم فذهب السلام عنه من فوقه الشيوخ والأقرب الله أعلم من الحربي صاحب معالم السنة صاحب كتب اللغة نقول كتب اللغة يكتب المعروف. نعم. وقوله يا من يكتب إثما إنما يكتبه ولا نسيه الآية وقوله تعالى ولا تجدها لرسول أخرى الآية يعني أن الرحمين له لا يريد أحد عن أحد وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل أنهارها ولا مات ولا صار مظالم حكيما. وإنما على كل نفس ما عملت فقوله تعالى ولا تجد ولا يغفر الله الآية يعني أنه لا يغني أحد عن أحد وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها ربها فلا يغني أحد عنده يغني فيه لا أنسب يجني أنسب فقط نسخة الأنسب لا تجد لا يجني جاني لا نفسه نسخة لا يجني نسخة. نعم. ولا قد لا فرارين حكيما من علمهم وحكمته وعدلهم ورحمته كان ذلك ثم قرر من يكتب خطيئه او اثما ثم يرميه يعني كما استهزأ بعبيده وكم سمعه فما استهزأ بعبيده بسلام الله ثم هذا التضريح وهذا التضريح وعام فيه وميعره ممن اشتغل بسنتهم وارتكب من خطيئتهم فعليه بذنوبتهم وقوله ومناهم ومالك ورحمتهم ولهم الطاوله منهم ان يدلوا قوما من انفسهم وما يجدون خلفهم وقال ابن عمر بن الحاكم ان ما هاج من رقاه حضاري فيما قتل اليه لهم الطائفة من غير النور وما من نور ولا أنفسهم ما من نور خلفي يعني أكيدا لأن أمة وأصحابهم يعني من ذلك لما أجروا على بينهم بينه ولا هم قتادة من نور عن في كونه استهواهم وهم في أحام رأى أحدها ولم يكن الأمر فما أنهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كن عليه لسيده من يوم جميل احوال عصمته له وما أنزل عليه من الكتاب وما أنزل عليه الكتاب والقرآن والحكمة وهو السنة قال ما تبارك كنتان أي قبل أن يكون ذلك عليك فقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت يدري من الكتاب إلى آخر السورة وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة لربك يحتمل يحتم انه سمع من النبي يحتمل انه تلقى عن بني اسرائيل لكن هم عليه الاصابع فشيء بعيد هذا انه من اصابعه ومن مسعود نقل للناس اخلا عن بني اسرائيل فلعله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.